إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفضليات، لعل حديثنا في الخطبة السابقة لما يكتمل بعد، وذلك أننا أردنا أن نبين ونكشف عن جزء من حقيقة العوق والنقص في تفكيرنا أو في تفكير بعضنا، أولئك الذين يذهبون إلى منتصف الطريق فيقفون عند الأسباب الكونية وحدها، ويعميهم ذلك عن أن ينفذوا إلى باطن حقيقة الأمر. وأولئكم أيضا الذين يقفون عند حدود وتخوم الأسباب والسنن الشرعية وحدها أيضا، وقد ضيعوا دور الأسباب والسنن القدرية والكونية. واستشهدنا في ذلكم بقصة نوح عليه الصلاة والسلام وابنه. في الحقيقة الذي أريد أن أجلو وجهه في مقام هذا في هذا اليوم المبارك شيء له علاقة بسنن الله الشرعية، بسنن الله الشرعية أيها الإخوة. طبعا قد يلذ ويشوق الحديث عن السنن والأسباب القدرية نفرا من الذين قطعوا صلتهم بالسماء أو أسقطوا منزلة الوحي أو لم يعولوا كثيرا على أسباب الله سبحانه وتعالى التي جاء بها شرعه في النصر والهزيمة، في الظفر والتمكين، في الصعود أو في النزول، في الارتقاء أو في الانحدار. ولذلكم لابد أن يكتمل الحديث بشيء من عرض موجز وسريع لبعض ما يتعلق بأسباب الله الشرعية وسننه الشرعية سبحانه وتعالى. والحق هو مزيج وتصور كامل للجانبين معا، مزيج وتصور كامل للجانبين معا. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في الحديث أريد فقط أن أمهد بهذه الفكرة. نشعر أحيانا أن أخطاءنا في الفكر والسلوك تقوم بدور أنكى وأنكر وأشد وأخطر من دور أعدائنا، تقوم بهذا الدور في إعاقتنا وفي خذلاننا أفكارنا نحن. الأفكار أيها الإخوة حين تصبح كيانات حقيقية، تصوروا معي هذه الفكرة، الأفكار مع الزمن ومع القرون يحصل لها تطبيع، تطبيع في الأفراد، تطبيع في الجماعات، تطبيع في العلوم والفنون، في كل وجوه الثقافة، في كل وجوه الثقافة. فتغدو الأفكار دون أن نتنبه إلى هذه الحقيقة كيانات، كيانات قائمة بذاتها، فاعلة بذاتها. المشكل أو جوهر المشكل أننا لا نستطيع أن نتعالى على هذه الأفكار ولا أن نخترقها. لماذا؟ ببساطة لأننا نفكر من خلالها، لأننا نفكر من خلالها. وهذه مأساة، هذه مأساة يمكن أن تقع فيها أي أمة مخذولة وأي أمة محرومة وأي أمة ليس عندها القدرة الاستبصارية على النفاذ أو ليس عند طبعا بعض أفرادها، لأن هذه القدرة الاستبصارية لا توجد إلا لبعض الأفراد، وهم في الذات قليلون، قليلون جدا. في المقابل أيها الإخوة، نحن طبعا دائما نتفاخر ونتمادح بأننا نمتلك أعظم فكر وأعظم منظومة تشريعية وأحسن مرجعية، ونحن أبناء وأتباع وخدم هذا الدين الخاتم، وهذا صحيح. لكن يجب أيضا في المقابل أن ندرك أن الأفكار لا تفعل من خلال ذواتها، لا تفعل أيها الإخوة من خلال ذاتها أو ذواتها مجردة مفصولة مقطوعة عن الأفراد والجماعات. هذا هو الجزء الآخر للمشكلة، هذا هو الجزء الآخر للمشكلة. هناك مبدأ تيقظ له بعض عمالقة التربية، بعض فلاسفة التربية أيها الإخوة، تربية الأفراد وتربية الأمم، ولكن كثير من الناس لا يتيقظ ولا يفهم هذا المبدأ، وهو مبدأ خطير جدا. ما هو؟ أن الأفكار العظيمة أيها الإخوة هي في ذاتها عظيمة، لكن هذه العظمة أشبه بأن تكون صفة إطلاقية لا تقطع ولا تفعل في عالمنا اليومي المعيش، صفة إطلاقية قد يصل إليها وقد يقررها بعض المفكرين الكبار، بعض الفلاسفة التجريديين يمكن، ولكن البشر لا يدرون عنها شيئا، لا يحسون بأي أثر لها. هذه الأفكار العظيمة السامية الجليلة النبيلة الكبيرة النافعة المثمرة لا يمكن أن تتجلى أيها الإخوة إلا على درجات وعلى مراتب، وذلك من خلال أفراد. ومن هنا هي عظمة المصلحين، عظمة المجددين، عظمة الملهمين، عظمة أحفاد النبيين والمرسلين في كل عصر من أعصار هذه الأمة المرحومة، من أعصار هذه الأمة المرحومة. من حيث المبدأ لا جدال ولا خلاف حول أننا بحمد الله تبارك وتعالى، حيث المبدأ وليس من حيث الواقع، خير أمة ونمتلك خير دين ونتبع خير نبي، هذا صحيح من حيث المبدأ ولله الحمد والمنة، وهي نعمة على كل حال تستوجب شكرا عظيما. فهل شكرنا هذه النعمة أو كفرناها؟ شكر هذه النعمة وهي أعظم نعمة أزداها الله إلينا وأنعم بها علينا أن جعلنا مسلمين، أعظم نعمة، أعظم من نعمة السمع والبصر والصحة والعافية والزوجة والولد والمال والعلم والمنصب، أعظم من والحياة ذاتها نعمة الإسلام، نعمة الإيمان. والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كما لاحظ بعض العارفين استثنى في أمور هي أفعال إلهية كثيرة، في الرزق، في الرزق مثلا يرزق من يشاء، يرزق من يشاء مستثنى، يغفر لمن يشاء، حتى المغفرة فيها استثناء لم تأتي بالقطر، وإنما يغفر لمن يشاء طبعا، ويعذب من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، يتوب أيضا على بعض عباده يتوب، وهكذا في أشياء كثيرة دائما الله يستثني على من يشاء في حق من يشاء. لكنه حين ذكر النعمة وشكر النعمة، وهو في الحق شكر المنعم طبعا بلا شك من خلال مشهد النعمة، وهو مشهد بيني بسيط، قطع ولم يستثني، فقال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لم يقل يزد من يشاء أبدا، وهذه ملاحظة عرفانية عجيبة. فنحن لو أدينا حق أي نعمة، وأنا الآن لا أتحدث عن مستوى الفردي وهو حديث صحيح بلا شك، أتحدث عن مستوى المجموعي، عن مستوى الأمي أو الأممي، عنا كأمة، عنا كجماعة كبيرة جدا أيها الإخوة، لئن شكرتم لأزيدنكم بالقطع من غير استثناء، بالقطع من غير استثناء. إذن ومن باب هذه السنة الشرعية التي لا مدخل إلى معرفتها بالنسبة إلينا إلا عن طريق الشارع سبحانه وتعالى، نقول إنما حل وما يحل وربما ما سيحل بنا هو نتيجة حتمية لكفرنا بنعمة الله علينا، وأعني نعمة الإسلام. لم نشكر ولسنا الآن حتى بشاكرين حق الشكر هذه النعمة، لم نشكر هذه النعمة، لقد كفرناها. النبي حذرنا من كفرها وأفهمنا أن كل ما سيطالنا من عقاب وما سيصيبنا من بوائق ودواهن ومصائب مريرة إنما سيكون لكفر هذه النعمة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا. وأنا أقول كفار نعمة طبعا، لأن المسلمين بالاقتتال لا يصيرون كفارا، هم مسلمون. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت لهم الإيمان مع أنهم يقتتلون. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله. نحن لا نصير كفارا إذا اقتتلنا، إذا تمزقنا، إذا تشرينا، إذا تعادينا، لكننا نصير كفار نعمة. كفرنا بنعمة عظيمة، إنها نعمة الإسلام التي جعلنا بها الله إخوانا من بعد عدوان وشنآن. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. لكن أمته عليه الصلاة والسلام قد فعلت، وبفعلها هذا قد كفرت. كفرت ماذا؟ كفرت هذه النعمة. لم تكفر بالله، إنما كفرت النعمة ولم تشكرها، ولا تزال كافرة هذه النعمة إلى يومها هذا، لأنها مصرة على أن تتشظى مزيد تشظ، على أن تبقى هكذا سادرة عامهة لا تلوي على شيء. كلنا تفاريق أيها الإخوة، نمشي في طريق، كل حزب بما لديهم فرحون. عجيب، في هذا العهد كما تعلمون تبرز لنا قوة صغيرة جدا، قوة قزمة، قوة قزمة تريد أن تتحدث نيابة عن الأمة. دويلات صغيرة لا وزن لها، دويلات أيها الإخوة لا وزن لها، حتى عدد جيوشها التي ينبغي أن تدفع عنها بضعة آلاف، بضعة آلاف تتكلم بالنيابة عن الأمة وعن قضايا الأمة. تشتيت عجيب جدا جدا. إذن هو كفر بهذه النعمة. الآن ما هو دورنا نحن؟ ما هو دورنا نحن؟ وأنا بالذات أركز على دور من؟ قال لي قبيل أيام رجل فاضل من أهل العلم، قال لي: الحمد لله الأمة فيها خير. قلت: لابد أن تكون الأمة دائما فيها خير، لا تخلو الأمة من خير، ولا تخلو بحمد الله من الطائفة الموصورة، من الطائفة الظاهرة التي يعاديها كل الناس، وهي في المآل منصورة، وهي عند الله تبارك وتعالى مقدورة ومشكورة. لا يمكن، وهذا وعد محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما قلت هذا؟ قال: ألا تلحظ التلفاز؟ ألا تلحظ القناة الفضائية الفلانية؟ الآن عن هذا ماذا؟ قال: إنهم يتحدثون. قلت: نعم، ويسبون سبا ذريعا، يسبون الحكام، ويسبون أنفسهم، ويسبون الشرق والغرب بكل حرية. ولكن قلت له: يا محدثي تنبه، هذا لا يجدي كثيرا. قال: لماذا؟ قلت: نحن نريد الشجاعة والولاء والوفاء والرجولة والبطولة والصدق من أصحاب المنابر، ليست منابر الجمعة فقط، من أصحاب المنابر، كل المنابر. نريد الصحفي النابه، الكاتب المقتدر، العالم المسموع الكلمة، الوزير الكبير القدر، من كل هؤلاء نريد مواقف الشرف، مواقف البطولة، كلمات استشهادية تقال، وأنا متأكد لمرة واحدة لن تتاح لك فرصة، لن تتاح لك الفرصة أن تقولها إلا مرة واحدة. لما لا يوجد أمثال هؤلاء عبر الأفراد أيها الإخوة، عبر هؤلاء الأفراد النبلاء العظماء الذين في مدى امتدادهم الضيق فيما يبدو لنا تمتد الأمة بكل سعتها وزخمها. نعم، إنهم يلخصون حال أمة، مأساة أمة، واقع أمة، إنهم نبض أو نبض حي لهذه الأمة التي لا تزال بحمد الله حية وستبقى حية، ونحن على يقين من هذا أيها الإخوة، ستبقى حية، ولكن بأسباب. وجود هؤلاء الأبطال في رأس قائمة هذه الأسباب، وجود هؤلاء الأبطال في رأس قائمة هذه الأسباب. وكما نقول دائما، هؤلاء لا يستطيعون أن يغيروا كل شيء، لكنهم يستطيعون أن يعدلوا في شيء كثير، أن يعدلوا مجرى ومسار الأحداث، يستطيعون أن يفعلوا كثيرا. كيف أيها الإخوة؟ كيف؟ بالأفكار التي يحملونها، بالإسلام. صحيح تقول: لكن الإسلام متاح لنا جميعا. كذب، الإسلام موجود كنص، الإسلام موجود في الكتاب، ولكن أنت لا تدري منه شيئا، أنت لا تستطيع أن تتشرب هذا الإسلام، لا تستطيع أن تعكس هذا الإسلام، أنت لست ذوبا لأفكار ومبادئ وعقائد هذا الإسلام، أنت بعيد كل البعد. وإن أخذت بالمظاهر والرسوم والطقوس، لكن هؤلاء العظماء هم الذين يشكلون ذوبا لهذه المبادئ، لهذه العقائد، لهذه المقاصد الإلهية العالية، فيتحركون، وحتما تتحرك بهم الأمة، ولو ببطء إلا أنها تتحرك في الطريق الصحيح، إلا أنها تتحرك في الطريق الصحيح. في أدبنا الإسلامي قصص أنا أميل إلى أنها حكاية رمزية أشكك في صحتها، ولكن أيها الإخوة في نفس الأدب بل في نفس التاريخ الإسلامي توجد قصص حقيقية أجمع عليها المؤرخون، لا يمكن أن أصفها بأنها متواترة، كلا، إنها قطعة من التاريخ، إنها هيكل واضح جدا لا يبلى ولا يدثر بمرور الأيام والأدهار أبدا. قصة رمزية مثل هذه القصة وبلا شك تخدم أيضا هدفا عاليا هي، وتربي تربية رائقة وصافية نحن الآن في أمس وأحق الحاجة إليها. ثلاثة وقفوا بباب ملك وقالوا لأنفسهم ليتمنى كل منا أمنية عل الله يحققها له، فقال الأول أنا أتمنى أن ينفحني ويمنحني هذا الملك صندوقا من صناديق المال والجوهر عنده، أمنية أمان إن تكن تكن أعذب المنى وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة كما قال الأول. وقال الثاني وأنا أتمنى أن يمتن علي السلطان بجارية من حسان جواريه، وأما الثالث فقال أنا لا أرجو إلا رحمة ربي. هذا رجل عنده وفاء وعنده إيمان، إيمان كلمة إيمان كلمة جدا سهلة وجدا معقدة أيها الإخوة، حتى مفهوم الإيمان مفهوم سهل جدا ومعقد إلى أبعد الحدود، ولعلنا نتكلم في هذا في خطبة أخرى إن شاء الله، لكن هذا هو الإيمان، الإيمان الحق. فوصلت مقالتهم إلى الملك فدعا بهم وأعطى الأول صندوقا من مال وأعطى الثاني جارية من أحسن الجواري وتغيظ على الثالث جدا ونهره وطرده. طبعا صيغة التألف الملوك، لماذا لا ترجو رحمتي أنا، استغفر الله العظيم، ملوك كفرة. ثم صرفهم وأمر رئيس العسس أو الشرطة وقال له اتبعهم حتى إذا خرجوا من البلد وباعدوا، حتى لا يتهم الملك، وباعدوا فمن وجدته خاليا منهم. طبعا هذا رئيس الشرطة لم يدري من القصة، هو استدعاه بعد ذلك، لم يدري، لا يدري شيئا، فمن وجدته خاليا فاضرب عنقه. طبعا من هو الخالي؟ الذي تمنى رحمة الله، ليس عنده لا مال ولا جواهر ولا جاري حسناء، سبحان الله. فخرجوا ثلاثتهم فاستأجر مباشرة الرجل الذي عنده صندوق الجوهر، هذا الفقير المسكين الفقير إلى رحمة الله، استأجره من نفسه، اتخذه أجيرا ليحمل له هذا الصندوق، وذهبوا لقضاء غرضه فعرض له رصوصهم في الطريق فقتلوه، فصار الصندوق إلى حامله إلى الأجير، وعبروا بعد ذلك مخاضة، قصة لعلها رمزية ولعلها حقيقية، الله أعلم، الله أعلم، خاضوا مخاضة بعد ذلك فغرق صاحب الجارية، فآلت الجارية إلى الذي رجا رحمة الله. ثم أنه وصل إلى بلده، وصل إلى بلده وصار له مال وجاه عريضان وتسامع الناس به، فبين الملك وقد مر يوم بهذه القرية أو البلدة سمع بهذا الرجل الغني قد فحش ماله، فحش غناه، فحب أن يلقاه لكنه لم يعرف، فتعرف الرجل إليه قال أيها الملك أنا الذي كان من نبأ وقصتي معك كذا وكذا. قال مستحيل، أرني الجارية، هي العلانة الوحيدة. فأراه الجارية فعرف وأسلم الملك. هذه قصة كما قلت لكم يغلب والله أعلم أنها رمزية، لكن مثلها وأعجب منها حدث في تاريخ الإسلام. كيف؟ البروفيسور الإنجليزي الكبير توماس أرنولد الذي كتب الكتاب الفذ الذي لم يكتب للأسف مثله إلى الآن، Preaching of Islam أو الدعوة إلى الإسلام، كتاب عظيم كبير يؤرخ في الدعوة الإسلامية في القارات الخمس، ولم يؤلف مسلم مثل هذا الكتاب. وتمارس أرنولد كان صديقا للفيلسوف الشاعر محمد إقبال، كان صديقا له وزميلا له، وتعلم على أيدي المسلمين، أخذ منهم وأعطاهم، أخذ منهم وأعطاهم. المهم يقول توماس أرنولد في كتابه المهم هذا، يقول إن الذي حصل في تاريخ المسلمين من دخول المغول أو التتر في الإسلام أمر ليس له نظير في تاريخ الدنيا، فاتح همجي بربري جاهل لا يعرف إلا سفك الدماء، لا يعرف إلا سفك الدماء وترويع الضعفاء وتخريب العامر من كل شيء، تدمير وتخريب البلاد وذبح العباد. هؤلاء هم المغول التتر. قال دخول هؤلاء في ظرف 100 سنة كلهم دخلوا في الإسلام. في الإسلام أمر لم يعرف له نظير في تاريخ الدنيا. صحيح، وهذا صحيح، لكن كيف دخل هؤلاء الإسلام؟ هذا هو اللغز، هذا هو السؤال. طبعا نحن دائما نجيب عنه بقوة الإسلام الذاتية، جواب منقوص، والمنقوص أخو الخاطئ دائما، ونصف الحقيقة يساوي الباطل. كيف الإسلام دعاهم إلى نفسه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. ما دخلوا الإسلام أيها الإخوة إلا عبر أفراد قلائل من الذين كانوا ذوبا لمبادئ الإسلام وعقائد الإسلام ومفاهيم الإسلام، وبعضهم مغمور أو مغمورون، غير مشهورين، غير معروفين. هذا هو النبأ العجيب. لقد انقسمت القبيلة المغولية الكبرى بعد جنكيز خان إلى 4 فروع معروفة في التاريخ، وأربعتها دخلت الإسلام فلم تغبر عليهم 100 سنة حتى كانوا جميعا قد دخلوا الإسلام أيها الإخوة، وأقاموا مملكة إسلامية في شبه القارة الهندية، فيها أيها الإخوة ثلث مجد وتاريخ ورفعة المسلمين. ثلث تاريخنا في شبه القارة الهندية، ونحن تقريبا نجهله كله، ثلث تاريخ المسلمين عبر مئات السنين، عبر مئات السنين. لقد بلغوا الأوج والذروة العليا، ما بعدها ذروة، في عهد الإمبراطور المغولي المسلم العظيم جهانكير، جلال الدين جهانكير، وابنه شاه جهان الذي بنى تاج محل والقلعة الحمراء. حتى يقول أحد المؤرخين الأجانب، قال الملك جيمس الأول، ملك بريطانيا، ملك جيمس معروف جدا، بعث مبعوثه ليلتقي أو ليلقى الملك جهانكير، فمكث سنتين دون أن يسمح له. من هو جيمس ومن هي بريطانيا؟ مملكة عظيمة وملك عظيم، ذهابه الأرض هو من فيها باسم الإسلام، وهؤلاء الذين ذبحوا المسلمين أمس كيف أسلموا؟ سر كبير. وبعد سنتين توسل إليه هذا المبعوث، مبعوث الملك جيمس الأول، أن يعود فقط برسالة، لا يسمح له باللقاء، إذن فليكتب لي جلالة الملك رسالة. فأجابه الوزير الأول في بلاط الملك، إن الملك المسلم المغولي أكمل وأعظم من أن ينزل إلى هذه الرتبة الحطيطة فيكتب كتابا أو ينفذ رسالة إلى رجل يحكم جزيرة فيها فقراء بائسون. ارجع، عظمة، عظمة عجيبة. هؤلاء هم التتار، هؤلاء هم المغول، ثلث تاريخ المسلمين. كيف؟ سأحكي قصة واحدة حكاها البروفيسور توماس أرنولد، ولكنه لا أدري، ربما أخذها من مصدر معين أو ربما حرف فيها قليلا. المصادر الفارسية الأصلية تحكي بعضها على نحو مختلف، وسأذكر ذلك. أحد هؤلاء الملوك الصغار أيها الإخوة، إحدى هذه الدول أو إحدى هذه الممالك المغولية العظيمة قد تقسمت وتبدلت إلى ممالك حقيرة صغيرة. كان على إحدى هذه الممالك رجل من آل تيمور، تغلق تيمور خان، ملك كاشغر كان عليها، وكانت وصية أبيه إليه أن يعيد توحيد المملكة كلها مرة واحدة، وكان هذا أملا عظيما يحدوه ويدغدغه. خرج مرة إلى القنص، وكان من المعروف أن هؤلاء المغول أيها الإخوة يسرفون ويمعنون في التشاؤم، شأن كل الشعوب البدائية والهمجية، يتشاؤمون من أشياء كثيرة، لكن أكثر ما يتشاؤمون من هو المسلم، وبالذات الفارسي المسلم. إذا رأوا إنسانا مسلما وبالذات من بلد فارس يتشاؤمون، يكرهون يومهم ويثنون أنفسهم عن قصدهم، تشاؤم. فخرج هذا تغلق تيمور خان إلى الصيد يوما، فحموا له أرضا بعيدة الأمداء طبعا حتى لا يأتي أحد أو يحاول اغتياله أو يعتدي عليه، ومعه حرس كثيرون، لكن حموا له محمية واسعة الأرجاء مترامية الأمداء. وكان رجل من رجال بخارى، فارسي مسلم من بخارى، يسمى الشيخ جمال الدين، صاحب ورع وتقوى وعلم ومخافة لله تبارك وتعالى. خرج تاجرا مع مجموعة من التجار فوقعوا بالخطأ في محمية هذا الملك المغولي الصغير، فأخذهم رجال هذا الملك الحرس، أخذوهم وقد قيدوا أيديهم ورجلهم من خلاف، قيدوها وغلوها بالحديد اليمين مع الشمال وهكذا، حتى إذا صاروا أمام تغلق تيمور خان خاطبهم محنقا مغيظا وقال: بأي حق أيها الأوغاد دستم أرضي ومحميتي؟ فنطق الشيخ جمرد قال: أيها الملك، إننا ما فعلنا ذلك إلا جهلا وخطأ، لم نكن نعرف، ولو عرفنا ما فعلنا. من أين أنتم؟ من بلاد فارس، كلها كانت تسمى بلاد فارس، بخارى وسمرقند كلها بلاد فارس. فتشاءم وكره يومه وغضب غضبا شديدا، يتشاءمون من الفرس المسلمين، وقال لهم: يا كلاب، من أشرف، أنتم أم كلبي هذا؟ يشير إلى كلبه. فأجابه الشيخ جمال الدين في رواية توماس أرنولد بهذا الجواب، وفي المصادر الفارسية بما ستسمعون، أجابه قال: قبل أن نسلم كان كلبك أشرف منا، وبعد أن أسلمنا لا ريب أننا أشرف من الكلب. فوقعت الكلمة من قلبه موقعا عظيما. في الرواية الفارسية قال له: لا أستطيع أن أحكم الشيخ جمال الدين، فغضب غضبا زائدا، قال: مسألة بسيطة، أقول لك من أشرف، أنت أم الكلب؟ تقول لي لا أستطيع أن أحكم؟ قال: نعم لا أستطيع أن أحكم. قال: ومتى تستطيع؟ قال: إذا مت، إذا أنا مت فاسألني. قال: كيف؟ قال: إذا ختم لي بخاتمة السعادة ومت على الإسلام فأنا أشرف من الكلب، وإذا ختم الله لي بخاتمة أخرى فكلبك أشرف مني. فوقعت الكلمة من قلبه كما قلت لكم موقعا عظيما، فاستكان لها وصرف حرسه وخلى بالشيخ وقال له: يا رجل، حدثني عن هذا الإسلام، ما هو هذا الإسلام؟ وكان الرجل من أولياء الله ومن علماء الحقيقيين، ليس عالما متزلفا ولا منافقا ولا ضعيفا ولا خوارا ولا وصوليا ولا نهازا ولا سياسيا، كان عالما من أهل الله ومن أنصار هذا الدين الحق. فحدثه عن عظمة الإسلام ومزاياه وخصائصه وعن شناعة وبشاعة الكفر حديثا، ذاب له قلب هذا الملك المغولي الصغير، وقال: أيها الشيخ، لقد حببتني إلى الإسلام وحببت الإسلام إلى قلبي، ولكن لو أنا أسلمت الآن لم أغني كبير غناء، فأنا ملك صغير وأنا أريد أن أبايع بالملك على كامل أرجاء مملكة آبائي وأجدادي، فإذا سمعت أنني توجت وبيعت بهذا الملك العريض فأتني، فسيكون لنا شأن كبير إن شاء الله. المهم أنه أسلم. الله أكبر، موقف عالم صادق، جرأة في الحق صادقة. أحالت هذا الوحش، كان وحشا، كان وحوشا، أحالت هذا الوحش الصخري المتصلب الجلمود إلى رجل رقيق لطيف الحاشية موطأ الأكناف في لحظة، وذهب الشيخ جمال الدين قدس الله سره، ولكن استأثرت به رحمة الله قبل أن يبايع تغلق تيمور خان بالملك، فدعا بابنه الشيخ جمال الدين وكان يدعى رشيد الدين، وقال له: يا بني يا رشيد، ها أنا ذا أترحل عن هذه الدنيا وقد كان من نبأ مع الملك كذا وكذا وكذا، فإذا سمعت به قد توج وبويع بالملك الأعظم فأته، فسيكون في ذلك خير للإسلام والمسلمين كثير، ولا تعلو جهدا في تنفيذ وصيتي هذه. قال: أفعل إن شاء الله يا أبتي. وتلبث رشيد الدين ابن الشيخ جمال الدين برهة من الدهر أو ملية حتى سمع بأن طغرق فعلا قد نجح في توحيد المملكة، وأرسى دعائم مملكة عظيمة من جديد، فقصده، لكن أن له بالدخول عليه، أن له بالدخول عليه، لقد منعوه. من هو؟ رجل فقير مسكين بسيط فارسي، منعوه، فحاول كل محاولة فلم يفلح، ومكث على ذلكم أياما إلى أن احتال بحيلة ألهمه الله إياها، ألهمه هذه الحيلة. ماذا؟ جاء وقت صلاة الفجر، صلاة الصبح، ووقف قريبا من القصر وأذن بكلماته، بكلمات الأذان بصوت عال جهير: الله أكبر الله أكبر. فاستفاق الملك مذعورا غاضبا وقال: ما هذا الجنون؟ من هذا؟ وما هذه الكلمات المنكرة؟ قالوا: هذا رجل مغلوب على شأنه، مجنون. هم يحسبونه مجنونا، رجل مغلوب على عقله، مغلوب على أمره، مجنون، له هنا منذ أيام يستأذن بالدخول عليك، فأصبحنا هذا الصباح وهو إيه؟ يصيح بهذه الكلمات المنكرة لا نفهم منها شيئا. قال: أدخلوه بغضب، يريد أن يعاقبه، ربما أطاح برأسه. فدخل عليه، قال: ما أنت وما تريد؟ قال: يا جلالة الملك، أنا ابن الشيخ جمال الدين الذي كان من شأنك وشأنه كذا. قال: نعم صدقت، على الرحب والسعة، اجلس. أجلسه. قال: أين أبوك؟ قال: استأثرت به رحمة الله وشدد علي الوصاة أن آتيك هنا إذا سمعت ببيعتك. قال: نعم. وأنا فاعل إن شاء الله، وأنا عند وعدي، وأؤكد شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إنه قال له: بيني وبينك خطة، سأدعو مغولي متخلف كان ولا يزال، سأدعو رجال الدولة، كل من أبى أن يسلم ضربت عنقه وذبحته ذبح النعاج، لا بد أن يسلم الجميع، لا بد أن نتبع هذا الدين الحق. وهكذا كان المغول دائما، كانوا أشداء، كانوا صلابا وأقوياء، وكانوا على عاطفة إسلامية قوية جدا. فأول ما دعا بالصدر الأعظم، نسميه بلغتنا رئيس الوزراء، تعال أيها الصدر أنا أسلمت. قال: ما هو الإسلام يا سيدي؟ قال: كذا كذا كذا، ماذا تقول، ما رأيك؟ قال: أنا أسلمت من قبلك، أنا لي سنين في الإسلام. قال: ويحك، ولم كتمت علي عني؟ قال: أيها الملك، كتمت عليك هذا الخبر خيفة منك، خفت إن أنت علمت بإسلامي دون أن أستأذنك، آمنتم له قبل أن آذن لكم، منطق الفراعين في كل عصر وزمان وآن، أن تقتلني. قال: أحسنت أحسنت، ولكن أنا أسلمت. وهكذا شرع الإسلام في هذا الفرع، وهو أحد الفروع الأربعة أيها الإخوة. قصة أخرى عجيبة أيها الإخوة، مناقضة ومعاكسة، سبحان الله، خطر لي أن أربط بينهما. جلال الدين أكبر أيضا هو حفيد بابر، بابر من أعظم الملوك المغولين، ينسب إليه المسجد البابري الذي هدمه الهندوس في التسعينيات، تعلمون القصة. هو هذا بابر، ابنه جلال الدين أكبر ابن بابر، كان ملكا عظيما جدا، ولكنه كان أميا خالصا، لا يكتب ولا يقرأ، ولكن كان سلس القيادة للإسلام والعلماء الإسلام. لكن كيف كانت النهاية؟ لقد رأى العلماء أيها الإخوة يتغايرون تغاير الديكة، رأى العلماء يجتهد كل منهم في عصر للأسف الشديد أن يفسق أخاه أو أن يحكم بكفره، رأى العلماء يتحيلون على أحكام الشرع، وكان أعظمهم الشيخ عبد الله السلطان فوري، كان هذا صدر الصدور، كان أعظم رتبة بعد الملك جلال الأكبر أو جلال الدين أكبر، رأى هذا العالم كيف يتحيل على أحكام الشريعة، حتى أنه أسقط عن مسلمي الهند فرضية الحج. لماذا؟ لأن بينهم وبين بلاد الحجاز الماء، ويخشى عليهم الغرق، إذن فالسبيل غير آمنة. يقول المؤرخون: لماذا؟ لأنه هو كان لا يحب أن يحج، شيخ الإسلام في القارة الهندية، لا يحب، لا يريد، يريد فقط أن يجلس عند الملك وأن يقتنص الأموال، كل يوم أموال جديدة كل يوم. وبعد ذلك كان إذا رأى من الملك مخالفة شرعية بسيطة، راه يوما وقد لبس المعصفر الزعفران، فحمل عليه عصاه حتى مس ثوب الملك أمام الناس، قاله: هذا لا يليق ولا يجوز بك ولا لك أيها الملك، اخلع هذا عنك، ليس هذا غيرة على حدود الله وحرمات الله أبدا أيها الإخوة، وإنما كان من إيه؟ من باب إظهار سلطته هو، وأنه أعظم من الملك، كبر وعجرف وكذب على الله وعلى الناس. حتى دخل الملك بعد ذلك وشكى إلى أمه، إلى والدته، وكانت سيدة صالحة مغولية، قالها: لقد أهانني أمام الناس وأنا الملك، ملك القارة. قالت: إنه رجل يغار على حرمات الله، وما حمله إلا الحمية الدينية، فاغفر له. حتى سكنت ثائرته، لكن عاد الشيخ وأمثال الشيخ إلى التمادي في عشرات المواضع، حتى أفسدوا كل شيء، وحتى أيقن الملك أن هذا الدين باطل، فكفر بالإسلام، وكتب في المرسوم الشهير، قال: أنا خرجت من الإسلام عن طواعية وعن رضا وعن اقتناع كامل، منع الصلاة ومنع الزكاة ومنع الحج، وبنى المعابد للشمس والكواكب، وعبدت النيران من دون الله أيها الإخوة، وألف دينا جديدا أحل القمار وأحل الخمر والخنازير والعياذ بالله، وقنن للبغاء أماكن مخصصة خصصها للبغايا والعياذ بالله، أفسد كل شيء. وفي الحقيقة الذين أفسدوا كل شيء هم العلماء، العلماء النهازون الوصوليون الزائفون الكذبة، يتمعيشون ويفتحون كما أقول دائما الدكاكين باسم الدين، أفسدوا كل شيء، ضيعوا مملكة إسلامية كاملة. وهكذا فعلا شاع هذا الدين الجديد في الناس، يسمى الدين الإلهي الأكبري، وكانت شهادة أو فيزا الدخول فيه لا إله إلا الله أكبر خليفة الله، دين جديد، والعياذ بالله. وحصلت للمسلمين بلية عظيمة من أعظم البلايا، كيف قضى الله على هذه البلية؟ بإمام آخر من جنس أو من جنس أشرف حتى من الشيخ جمال الدين قدس الله سره، بالإمام الذي لقب بحق وعن جدارة، بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي قدس الله سره الكريم، أحد أقطاب هذه الأمة علما وعملا وحالا، كان معجبا جدا في قوة حاله، في قوة تسليكه، في قوة علمه واستحضاره وكثرة محفوظه، شخص غريب جدا جدا، وهو مع ذلك لا يرى لنفسه ميزة على أحد من العوام، يرى نفسه مثل كل المسلمين. كان أحد الذين يلوذون به شابا فاسقا، يأتي بعض المناكر وبعض القاذورات كما تسمى، فسعى به بعض تلاميذ الشيخ العلماء، سعوا به إلى الحاكم القاضي فأخذه وأدبه وأدخله السجن. فسمع الشيخ بذلك فاغتاظ الشيخ أحمد الفاروق قدس الله سره، قال لما فعلتم هذا؟ قالوا أنه فاسق، أما تدري أنه يفعل كذا وكذا؟ قال أواه أنتم صالحون حقا، ويحكي هذا عن غير سخرية، أنتم صالحون فبان لكم بالقياس إلى أنفسكم فسقه، أما أنا وهو فنحن سواء، لم يظهر لي ذلك، لم أفهم ذلك قدس الله سره. تواضع عجيب، لا يرى نفسه خيرا من أي مسلم، وهو قطب الزمان. وذهب إلى القاضي بنفسه وتوسل، فأخرج الرجل وصلح وأصبح من فضلاء العلماء والدعاء. هذا الشيخ لم يبق للأسف وقت، هذا الشيخ أحمد بن عبد الأحد أيها الإخوة على يديه، وكان مسجونا معتقلا، من المعتقل من السجن استدعي ليمثل في حضرة جهان كير ابن الملك جلال أكبر. وجهان كير كان يكره الإسلام كأبيه، ويكره المسلمين ويشدد عليهم، فدخل جهان كير الإسلام مرة أخرى، وأمعن في بناء المساجد وفي نصرة هذا الدين العظيم مرة أخرى. وابنه بعد ذلك شاه جهان كان أكثر من بني تاج محل، وكان من صالحي ملوك المسلمين في كل زمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا وأمثاله كثير يثبت لنا أيها الإخوة أن هذا الدين لا يفعل بذاته، كما نكرر دائما بالقوة الذاتية، هذا كلام مطلق، كلام تجريدي غير صحيح علميا، غير صحيح تاريخيا، غير صحيح، وإنما يفعل أيها الإخوة أو تفعل قوته الذاتية من خلال البشر، من خلالكم، من خلالنا، من خلال اللحم والدم، من خلال المعايشة، من خلال التجربة الصادقة، من خلال الذوب والذوبان والانمحاق الكامل في هذا الدين، في مبادئه، في مقاصده، في أخلاقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتوبة صادقة وأن يفتح لنا بالحق وهو خير الفاتحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. أيها الإخوة، كما قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قد أظلكم شهركم هذا أيام وليال معدودات، ونتشرف جميعا ونكرم بشهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم. ووصية واحدة، لأن المقام مختلف، كيف نستعد لهذا الشهر؟ لابد أن نستعد أيها الإخوة، خسارة وشقاء أن يدخل الشهر ونحن لما نستعد بعده. بعض الناس يريد أن يرجع كل شيء حتى يطلع الشهر، غير صحيح، لابد أن نستعد للشهر. أول الاستعداد يا إخواني وأخواتي يبدأ بالنية الصالحة، وأعظم النية نية التوبة، نية مفارقة الذنب والعود إلى رحاب الطاعة. نسأل الله أن يقدرنا على ذلك. روى الإمام ابن خزيمة أبو محمد في صحيحه، والإمام أبو بكر البيهقي في شعبه، عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: قد أظلكم شهركم هذا، بمحلوف رسول الله، أي بالله، يقول والله بمحلوف رسول الله، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، بمحلوف رسول الله، ما مر بالمنافقين شهر شر لهم، أي عليهم منه، بمحلوف رسول الله، إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله. فهمتم؟ قبل أن يدخله، الآن ربما يكتب كل شيء، من المقبول من المردود. أسأل الله أن نكون جميعا وإخوان المسلمين والمسلمات الصائمين والصائمات أيها الإخوة من المقبولين فيه. اللهم آمين، اللهم آمين. ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، الله أكبر. كيف يا رسول الله؟ قال: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة، ينظم حياته، ينظم برنامجه المهني الوظيفي العملي، كل شيء أيها الإخوة. لماذا؟ حتى يتسع الوقت لمزيد العبادة والطاعة والتلاوة في شهر رمضان. يريد أن يتفرغ في شهر رمضان. عيب وخسران أن نجعل حالنا في رمضان وبرامجنا كبرامجنا في غير رمضان. لا بد أن نضحي بأشياء من أجل رمضان، من أجل أنفسنا وليس من أجل رمضان. أن المؤمن يعد فيه النفقة من القوت للعبادة، ويعد فيه المنافق والعياذ بالله اتباع عورات المؤمنين واتباع غفلاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فغنم يغنمه المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنمنا هذا الشهر الكريم وأن يغنمنا فيه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعلي كلمة المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم أن تعاجل اليهود والأمريكان وكل من لف لفهم وساعدهم وساندهم بعقاب من عندك وبأيدينا يا رب العالمين. اللهم دمر عليهم تدميرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عاد وثمود وإرم وأخذ فرعون ذي الأوتاد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.